بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فيه الأمر بتسوية الصفوف، وهذا فيه أن الإمام ينبغي أن يأمر المأمومين بتسوية صفوفهم. واصطفاف المأمومين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. فيه أن تسوية الصف يعني إتمام الصف الأول فالأول، وأن يتراصوا أن يلصق أحدهم منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدمه، المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. ويعنى بإلصاق الكعب بالكعب، هكذا تسوى الصفوف. أما إذا كان حرص المصلي على أطراف الرجل يعني الأصابع، فإن الأقدام متفاوتة في الطول وفي القصر، وعلى هذا لا يتم استواء الصفوف، إنما ينبغي أن يلحظ الكعبة بالكعب، كما قاله النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يعني من مكملاتها، وفيها زيادة الأجر والثواب. وبهذا استدل بعض العلماء أو جمهور العلماء على استحباب تسوية الصف. وسيأتي معنا الوعيد لمن ترك تسوية الصفوف والتواعد، وهو متكأ الذين قالوا بوجوب تسوية الصف مع أحاديث أخر، كحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن في الخلل في الصفوف يدخل الشيطان كأنه الحذف، وهو صغار الغنم. وإذا دخل بين المصلي وأخيه فإنه يشوش في الصلاة ويذهب بخشوعها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يلين المرء منكبه لأخيه: لينوا بأيدي إخوانكم، أي أنه إذا رام أن يدخل في الصف فليلن له أخوه ويفسح له، لا أن يصده. فالأمر بتسوية الصفوف كما سمعت أمر قد هجره كثير من المصلين، وبات سنة مهجورة، وللأسف الشديد ربما يقصر فيها حتى بعض أهل العلم وطلابه، إلفا لما جرى عليه العامة. وقد كانت النفرة من مثل هذه السنن أمرها قديم: إذا فعل أحدكم هذا نفر منه صاحبه كأنه بغل شموس. وسيمر معنا في حديث النعمان بن بشير الوعيد لمن تهاون في تسوية الصف. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان مات مقتولا وولي إمرة الكوفة أظن، هكذا يا إخوة؟ ما عندكم شيء؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. اللام لام قسم، وهي واقعة في، أقول اللام واقعة في جواب قسم والتقدير، والله لتسون صفوفكم، وفيه الأمر بتسوية الصف، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا هو الوعيد، أن الإخلال في تسوية الصف يؤدي إلى اختلاف الوجهات والاتجاهات واختلاف الكلمة، وأن اجتماع المؤمنين في صف واحد كالبنيان المرصوص يؤدي هذا إلى اجتماع كلمتهم واعتصامهم بحبل الله، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فانظر إلى أثر هذا الفعل في الاتجاهات والمقاصد، فإذا اختل ذا اختل ذاك، والجزاء من جنس العمل. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وعيد وجوهكم أي وجهتكم، والمراد اختلاف الاتجاهات، وأن يجعل بأسنا بيننا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحصول هذا لأمته. وبهذا الحديث استدل الذين قالوا بوجوب تسوية الصف، وجاء في أحاديث أخرى صحيحة في السنن أنه من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة، غفر له، رفع الله له بها درجة. قال: ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى تسوية صفوف المأمومين، أو يأمر غيره من المأمومين برعاية هذا، كما قد جاء عن عمر بن الخطاب وغيره، وأن لا يستعجل في تكبيرة الإحرام، والناس لما يسووا صفوفهم يراعي تسوية الصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا بنفسه، حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح جمع قدح، وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم كي يبرى، يعني حين يبرى توضع السهام التي تستخدم في الحرب على أعواد، على قداح، فإذا كانت مستوية فإنه استوى بري السهم، وإن لم تكن مستوية فإنه لا يمكن أن يكون السهم مصيبا. فانظر إلى هذا التشبيه العظيم في تسوية الصف، كأنه يسوي القداح، أي الأعواد التي يقوم عليها أو تقام عليها السهام. وهذا يدلك على دقة هذه التسوية والحرص عليها. قال كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني نعم حتى إذا حتى رأى لفظه حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فهم الصحابة مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرصه على تسوية الصف، وكان كما سمعت يتولى هو تسوية الصفوف ويأمر الناس بتسوية الصفوف بقول سووا صفوفكم. ثم خرج يوما فقام للصلاة حتى كاد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فرأى رجلا باديا صدره. ربما يكون هذا أمرا يسيرا عند الكثيرين، اليوم حالنا أن الصفوف متقطعة وذا متقدم والآخر متأخر، وبعضهم يقيم من المأمومين صفين وكلاهما لم يتم، هذا كله من التفريط في هذا الأمر العظيم الذي يدلك على اختلاف هذه الأمة، فكلما اختلت تسوية صفوفهم في الصلاة كلما اختل أمرهم فيما هو أعظم، والعكس بالعكس، كلما سويت صفوفهم كلما كان هذا مدعاة لاجتماع كلماتهم، وهذا يحفزك للحرص على تسوية الصف، وينبغي أن يحفز العاملين للإسلام أن يحرصوا على الهدي النبوي في صلاتهم وأن يأمروا الناس بتسوية الصفوف. بعض من ينتسب إلى العمل في الدعوة ربما يتضايق من بعض الأئمة أئمة السنة إذا حرصوا على تطبيق هذه السنن، ويشعر إن هذا من المبالغة فيه، والأمر بين عينيك، تواعد لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله، وهو منادى وحرف النداء محذوف والتقدير يا عباد الله، وهذا تشريف من أعظم ما يشرف به العبد أن يكون عبدا لمن؟ لله عز وجل، فهي إضافة تشريف، وقد أطلقها وقد ذكر ربنا هذا الوصف في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإنه لما قام عبد الله يدعوه. فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ففيه الوعيد لترك هذا الأمر، وقد استوى الصحابة إلا هذا الرجل صدره كان باديا، وفيه أن الإمام يتكلم بعد الإقامة، وهل هذا مطلقا أو إذا كان لمصلحة الصلاة؟ الجواب لمصلحة الصلاة، يتكلم لمصلحة الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل باديا صدره، أي أنه غير مستوي للصلاة. فالإمام يتكلم لمصلحة الصلاة خلافا لمن منع هذا. طيب، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك ما كنيته عندك يا أخانا؟ من القائل ها أنا ذا؟ نعم أنت أبو حمزة. خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنوات. كيف كان يصف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ كيف كان يصف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ولم ينهره ولم يزجره. هذا الذي تعرفه؟ اجلس. من القائل ها أنا ذا؟ عندك أنت الأخير، قم. لم يقل لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. وهذا يدلك على عظيم خلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أخبرت عائشة أم المؤمنين عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. صح. طيب، عن أنس بن مالك، هل مات كهلا أم شابا؟ قم أنت، أنت من الصدمة فعلت هكذا. هذا من الصدمة، مات كهلا. توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك، لا يضر. أنت لا تبالي بمن خالفك، لا تبالي، أنت لا تبالي بمن خالفك في هذا الموضوع. لا، أخوكم لا يبالي بمن خالفه. أفيكم أحد يرد عليه؟ نعم، حق لك أن لا تبالي، القوم قد هابوك. انظر، ما في أحد رفع يده. ها؟ يقول مات كهلا. نعم، قم. مات شابا. أخاف أن يقوم أحدكم فيقول مات طفلا، وأسوأ من هذا ربما يقول لم يولد. نعم، قم، قم يا أخانا أنت. مات وعمره 63 عاما. اجلس، قم. عمر، أحسنت. أنس بن مالك عمر، ماتوا في 100 هكذا، أو 100 أو أكثر. عمر يا أخانا، ليس كهلا. الكهل من أين إلى أين؟ نعم، الكهل بارك الله فيك يكون من، أظن من بداية الثلاثينات، طيب، إلى 50، هذا كهل. إلى 50 يعتبر كهلا، قبل هذا يكون شابا، وبعد 50 يكون شيخا، يعني الشيخوخة. طيب، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. اجلسوا جميعكم، جزاكم الله خيرا. فرق أخانا بين الثبات على الحق وفرق بين العناد. لا بس هذه فائدة، لأن بعض أهل الباطل يعاند الباطل ويرده ويعتقد أنه ثابت على الحق. قال المعلم في التنكيل: كل داعية بدعة قد أغرقت البدعة في قلبه حتى يظن أنه على حق، والآخرون على باطل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة، هذه جدته لأبيها أو لأمه، أمه هكذا، نعم أم سليم هذه أمها، أمه لأمه، ابن عبد البر يقول هكذا، نعم هي على كل جدته وأمه. أم أنس من هي؟ أم سليم. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتهم، لأنهم يعلمون أنه يجيب الدعوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلق عظيم كما أخبرتك، فهو يجيب دعوة الفقراء والضعفاء والعجائز، كل ذلك تواضعا، وهو في شرف مقام عظيم، وهو خير الخلق على وجه الأرض. ومع هذا فإن هذه الجدة العجوز أعدت طعاما لاستقبال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تعلم أنه لا يرد دعوة من دعاه، وليس عنده مراسم مخصوصة لأناس مخصوصين، إذا دعاه فلان من كبراء القوم لبى، وإذا دعاه الفقراء والضعفاء تعلل واعتذر. ولا شك أن هذه آفة عظيمة في القلب، آفة عظيمة في القلب، أن بعض الناس يتميز في إجابة دعوة إخوانه، إذا دعاه البسطاء والضعفاء والفقراء اعتذر وتعلل، صح؟ وإذا دعاه الأغنياء والكبراء ربما بات الليل ساهرا. والتوب هذا أحسن، لا خلنا نلبس التوب الثاني أفضل، والحذاء هذا لا، الحذاء الآخر أحسن، وهكذا. المهم هذا يدل على آفة، فنسأل الله لنا ولكم السلام من الآفات. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته بنفسها، فأكل منه، وكما أخبرتك فيه إجابة الدعوة. ومن حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته، فكم حق المسلم على المسلم يا أخانا؟ قم، أظنك رفعت يدك من أجل الصدمة، قم. ثلاثة. ما اسمك؟ الزبير. ايش قال؟ الزبير بن من؟ أخوكم الزبير بن مالك يقول إن حق المسلم على المسلم ثلاث، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك. اختر واحدة من أصحابك. أين هم أصحابك؟ هات اسمه، اسمه من هو؟ محمد. قم يا محمد تمسح التضعيف الذي حصل البارحة. قم، إن أجبت فسنرجعك إلى مرتبة الثقة. حق المسلم على المسلم خمس ولا ست؟ هات هات الحقوق. مرهق الآن؟ لا بأس، بذلت مجهودا اليوم، الله يحفظكم. أخوكم محمد ثقة يا إخوانا، تراجعنا عن تضعيفه. طيب، من بقي في قائمة الضعفاء؟ ها؟ سوق الخميس، الولدان من سوق الخميس، لعل يتحسن أحوالهم إن شاء الله. إن تعاهدا بترك الغش. قم قم، لن تغش إن شاء الله. جزاك الله خيرا، أنت ثقة الآن، اجلس. أنا سأكون متساهلا في التوثيق هكذا. اجلس. أين هم؟ قم يا سعيد. حق المسلم على المسلم خمس ست، هذه زيادة، ستة. هات تشمية العاطس، يعني العاطس كله عاطس إذا حمد. طيب، إذا عطس فحمد الله فشمته. نعم، رد السلام، تشيع الجنازة، عيادة المريض، وقف أخوكم سعيد عند الرابعة. اختر أخا من تونس. إخوة تونس الآن يقولون: اللهم حوالينا لا علينا. ما في؟ طيب، ننتقل إلى أهل بلدة أخرى. من تختارون؟ مسراتة؟ ها؟ قم، خلاص نرجع إلى تونس. قم. إذا دعاك فأجب. صحيح، بقيت واحدة. إيش قال؟ نعم، شورى، شاورهم في الأمر. نعم يا عم، إيش اسمه؟ مختار. يا عم صالح، إيش عندك؟ ما حق المسلم على أخيه؟ هات. إذا مرض فعده، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مات فاتبعه. وإذا استنصحك فانصحه. إيش قال؟ فإذا استشارك فأشره، وإذا عطس فحمد الله فشمته. صحيح، أحسنت، جزاك الله خيرا. خذ كتابا. هنيئا لك، جاءك كتاب طيب، اقرأ فيه. تريد أن تعرف ما هو الكتاب؟ نعم، صح. طيب، تفضلوا يا إخواننا من تونس، تفضلوا. قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. وفيه أنه أراد أن يحسن إليهم صلى الله عليه وسلم كما أحسنوا إليه، وأيضا حلول البركة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، دار المرأة العجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكف من إجابة دعوة هذه المرأة العجوز. فهل الكبراء والرفعاء والزعماء والحكام على نحو هذا؟ الجواب يقاربه شتان بين هذا الخلق الرفيع وبين أخلاق أولئك. قال فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. وكما أخبرتك من أجل أن يكافئ هذا الإحسان، وأيضا لحكم شرعية سيأتي ذكرها، قال أنس فقمت إلى حصير لنا، يعني فراش هكذا من حصير، يعني كأنه من عسف النخل قد سود من طول ما لبس، ما لبس يعني ما افترش، يعني كان هذا الحصير قد افترش كثيرا. وفيه إطلاق اللباس على ماذا؟ على الفراش. واستدل به ابن دقيق العيد على إطلاق اللباس على الفراش أنه لو حلف ألا يلبس هذا ثم افترشه حنت في يمينه. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. وفيه التخفيف في مثل هذا الأمر من أجل إبعاد ما يكون عالقا بهذا الحصير، فهو رشه رشا واكتفى بهذا، ففيه التخفيف في هذا الأمر. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه إبعاد للتنطع والتكلف، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على هذا الحصير الذي قد اسود من طوله من طول ما لبس، أي من طول ما استعمل، فهو لم يتكلف ولم يوقع أهل هذا البيت في حرج. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. جاء ذكر اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، واليتيم هو من فقد أباه دون سن البلوغ، هذا هو المعنى الفقهي الشرعي لليتم. والناس قد توسعوا في مفهوم اليتيم، ماتت أمه أو مات أبوه عمره 20 عاما 25 عاما يقول أنا يتيم، أنا واليتيم وراءه. وفيه أن الإمام إذا التحق أو صلى معه رجلان فإن السنة أن يصفا وخلفه، أما إذا كان مأموما واحدا كما سيأتينا فإنه يصف عن يمينه، كما في حديث عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه. والباب باب الصفوف، إذن هذا موضع الشاهد من الاستدلال بهذا الحديث. كيف يصطف الرجلان مع الإمام؟ أن يصطفون وراءه. نعم أخي. أي من هو؟ ذكرنا هذا، سيأتي ذكره، ضميرة اسمه مصرح به. نعم، الظاهر أنها صلاة نافلة. نعم، يصلى للحاجة لكن لا تكون سنة وهديا، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يلتزمه. فإذا صلى المرء نافلة مع أخيه لحاجة طرأت جماعة لا بأس، أما أن يتخذه سنة وهديا فلا. عرفت يا أخي عبد الله؟ اصبر شوي، اصبر شوي، خلينا نكمل القراءة. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وفيه أين تصطف المرأة؟ خلف الرجال. وفيه إبعاد النساء على الرجال ولو في الصلاة. ويقول أخوكم أيمن: ولو كنا عجائز. نعم، ولذلك أيوة أحسنت، مع وجود المحرمية هنا، ومع هذا أين اصطفت العجوز؟ خلف الرجال. وفيه أيضا أن المرء له أن يبيت عند نساء محارم، أو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت أو جاء أنس لجدته ليطلع على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه. أقول أن النساء يصففن خلف الرجال، وفيه مباعدة المرأة عن الرجل ولو في عبادة كالصلاة. وخير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها. لماذا؟ للقرب من الفتنة. نعم، لو النساء بس نرجع إلى الأصل أن خير الصفوف أولها. هل يجوز للوالدة أن تقول لها عجوز؟ لا، أيوة، يبدو لي أنه من باب الإخبار، هو لم يخاطبها لم يطلق عليها ولم يناديها بالعجوز هكذا، إنما ذكر هذا إخبارا. نعم، جائزا تقول العجوز من باب الإخبار. الله عز وجل فيما يتعلق بالوالدين قال: وبالوالدين إحسانا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المسلم يخاطب والديه بلطيف العبارة. إبراهيم كيف خاطب أباه مع أنه كان مشركا؟ يا أبتي، فتخير أرق الألفاظ. من تمام البر أن تطلق عليها ما تحب، الأم، الوالدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الناس بحسن صحابته، لما سئل قال: أمك معي. فعلى كل حال، وربما تكره الأم مثل هذا الإطلاق، فلا يجوز أن يطلق عليها مع كراهيتها لمثل هذا. هذا من باب الإخبار، هذا الذي حصل من أنس. نعم. بعض العلماء ذهبوا إلى بطلان الصلاة إذا اصطفت المرأة بجانب الرجل، هذا ليس براجح. الراجح هو صحة الصلاة مع الإثم ونقصان الأجر. طيب، قال: فصلى لنا. على أن أحوال الزحام يا أخي قد يحصل فيها أشياء الدافع لها هو الزحام الذي يحصل. أنت تعرف بارك الله فيك، أحيانا تلتحق أنت بصلاة الفريضة وأنت في السعي بين الصفا والمروة، ويكون في زحام عظيم جدا. فمثل هذه الأمور فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذن صف المرأة خلف الرجال، ولو كانت امرأة واحدة، ولو كانت من المحارم. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وفيه كما أخبرتك حلول البركة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في بيت هذه المرأة العجوز، وأراد أن يكافئهم في ضيافتها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، والجدة يطلق عليها أما، فأقامني عن يمينه. هذا إذا كان المأموم واحدا، فإنه يصلي على يمين الإمام. وأقام المرأة خلفنا. قال: اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. طيب، قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا؟ نعم. يتساوى معه. نعم. لا، يتساوى معه. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه حرص عبد الله بن عباس على العلم، وتخير اليوم الذي هو يوم من؟ يوم ميمونة خالته، من أجل أن يبيت عندها وهي من محارمه. وبعض العلماء قالوا هذا طبعا مشروط إذا كان الزوج لا يتضرر بهذا المبيت، فإن بعض أرحام الزوجة قد يأتون عند أختهم أو عند عمتهم أو عند خالتهم ويضرون بالزوج، فهذا لا ينبغي إلا إذا عرفوا أن الزوج لا يتضرر بمكثهم عند المرأة التي من أرحامهم. وأنتم تعلمون كيفية بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل كانت بيوتا واسعة لها أفنية وغرف كبيرة وأدوار بعضها فوق بعض؟ الجواب لا، كانت حجرات، هكذا كانت حجرات لكل واحدة منهن رضي الله عنهن حجرة، فهو قد بات عند خالته ميمونة، يعني أين سيبيت؟ في الحجرة. ويحمل هذا على أنه قد علم عدم وجود حرج للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو قد تكون ميمونة نفسها رضي الله عنها استأذنت في مبيت عبد الله ابن عباس. بت عند خالتي ميمونة أخت أمه، وأمه من هي؟ نعم، فاطمة أم الفضل، نعم صحيح. قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل، يصلي من الليل أي قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه هذا القيام، وما كان يتركه في سفر ولا حضر، وهو دأب الصالحين من بعده. يصلي من الليل فقمت عن يساره، أين اصطف عبد الله بن عباس؟ على يسار، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وفيه أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يصطف على يمين الإمام وليس على شماله، وفيه أيضا أن الحركة اليسيرة لا تضر بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحرك في الاستدارة بمن؟ بعبد الله بن عباس، من الشمال أو من اليسار إلى اليمين، فهذه الحركة هي لصالح الصلاة فلا تضر، هي لصالح الصلاة فلا تضر. طيب بقي، نعم هذه الورقة فيها رد عليك يا أخي عبد المجيد أو فيها تعليق، نرجو منكم أن تكون الأسئلة في الورق وبعد انتهاء الدرس، لأنه يحدث تشويش. وبارك الله فيكم، هذه جاءت في وقت انطلاقتك أنت، ها؟ بعدين إن شاء الله يحفظكم إن شاء الله. طيب، باب الإمامة. الإمامة تعتبر شرفا عظيما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإمام هو من له أتباع، إن إبراهيم كان من دعائه واجعلني للمتقين إماما، وكما أخبرتك الإمامة شرف فينبغي أن توسد، أقصد إمامة الصلاة، أن توسد لمن هو أهل لها. ومن هنا كره العلماء إمامة المبتدع أو الفاسق، فإن هذا ليس أهلا للإمامة، الفاسق المظهر لفسقه. وأراد المؤلف هنا أن يبين أهمية الائتمام بالإمام وكيفية هذا الائتمام، ولأن الإمام يعتبر هو الأسوة في الصلاة، يتأسى به ويقتدى. فبعض الناس يحسن ائتمامه بإمامه، يتبعه في ركوعه وفي سجوده وفي قيامه، وبعضهم ربما يتعجل فيسبقه في التكبير أو في الركوع أو في السجود. وقد قال الحافظ ابن حجر في تعجبه ممن يسرعون في الصلاة وراء الإمام حتى يسبقونه في الركوع والسجود، قال: فالعجب أنهم يعلمون أنهم لا ينصرفون إلا بعد السلام. يعني بعض الناس يصلي وراء الإمام ويكون مشغول القلب، يريد أن ينصرف بسرعة، فتجده لا يكمل الإمام تكبيرة الانتقال إلا وقد سبق، ولا يستوي قائما إلا وقد سبق. كل هذا يريد أن يخرج بسرعة من الصلاة، وهو يعلم أنه لا يمكنه الخروج إلا بعد التسليم. فأنت على كل حال تعتبر مأسورا، صح؟ لا يمكنك أن تخرج إلا بعد التسليم، فعبثا الذي تفعله، بل إثما الذي تفعله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا وعيد عظيم لمن يسبق من الإمام، وأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، يقتدى ويتأسى. أما هؤلاء المستعجلون في صلاتهم، فهذا الوعيد يدل على تحريم مسابقة الإمام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري أن محدثا استغرب هذا الحديث وقال: كيف تحول صورته صورة حمار؟ هل يمكن أن يكون بشرا ووجهه وجه حمار؟ ممكن؟ الله عز وجل فعال لما يريد. فماذا فعل هذا المحدث؟ تعمد أن يسبق الإمام، نسأل الله السلامة يا إخوة، فسبق الإمام فحول الله وجهه وصورته صورة حمار، فصار هذا المحدث يحدث من وراء ستار. رأيتم أو ما رأيتم؟ رأى بمعنى علم. مالك يا خان، صح؟ نعم، لا تثبت. من قال؟ على كل أن أنا عزوتها للحافظ ابن حجر، قد نعم، ومن أسند فقد أحال، لكن لا بأس أن نعلم علتها إن شاء الله. كيف؟ ايش؟ من هو؟ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. طيب لا لا بأس، انظرها يا أخي عبد المجيد إن شاء الله. إن شاء الله انظر، أقصد أفيدنا بها، أفيدنا بسبب الضعف. لا المحدث أظن مذكور. والله الدرس ممتع الحق، شبهات الدرس هذا. جزاكم الله خير، ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله، واحد يرد والثاني يناقش والثالث يبحث، فإلى الأمام يا إخوانا. طيب إن أراد يتوضأ يتفضل إخواني.